بعض الشباب المتمسكين اصبح يحارب حتى في بيوت ابائه لانهم يحاربون المنكرات التي دخلت البيوت التي افسدت قلوب الناس يبدو تنبيهكم. انا لا يسلم الطباع على غير الشباب يسلم اذا حدث لا البيت على يسلم الحدث لا الصبر مثل ما ذكر مليحا على يسلم او يجاهد هذا بطاقته ليس هو الاولى على ذلك. واذا استطاع ان يستغل بنفسه في بيت وحده اذا لم يستجيبوا له ولم يطالعوا على ذات المنكرات فلا يجوز ان يستغل استطاع في بيت وحده. وإذا لم يستطع المجاهد ويتقي الله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يعفو المنكر ارفع درجات المنكر درجات المنكر ثلاث الكذب ثم اللسان ثم القلب فهو الذي اذا استطاع يتربى بيته يستطيع ان يفعل ما يقدر عليه ويتلقى رب البيت المغفور معه اباؤه ومعه امور واخوانه الكبار الذي ما استطاع من ذلك انه يستجيب وان كان بقلبه ان استطاع يبارك ويستقل البيت فعل ذلك وهو جهاد هذه الحياه هذا الجهاد ودار الجهاد لا بد من الصبر ولا بد من المجاهده هذا ما قال يذكر الله اسرع يقتلنا ذكر الجهاد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.